بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فان الله عز وجل شرع العبادات بحكم، وقد قال في الصيام والفوائد التي ترتب عليه: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبلكم لعلكم تتقون. فإن قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون هذا هو بيان الحكمة والفائدة التي تترتب على الصيام وهي حصول التقوى. والتقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله لقاء يتقيه منه، وذلك من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه هي تقوى الله عز وجل، أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، فيمتثل المأمورات وينتهي عن المنهيات ويستقيم على طاعة الله. فهذه هي الحكمة، وهذا هو المقصود من شرع الصيام وإيجاب الصيام، وهي حصول التقوى وأن الناس يتقوا الله عز وجل. وقد جاء في القرآن الكريم بيان ما يترتب على التقوى من حط الخطايا ورفعة الدرجات، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهذا فيه الجمع بين التخلية والتحلية. التخلية التي هي التخلص من الذنوب والسلامة منها وتكفيرها والتجاوز عنها ويعظم له أجرا، هذه تحلية، يعني معناها أنه يأتي بشيء فيه رفعة الدرجات وتحصيل الأجور بعد أن حطت الخطايا والذنوب، بعد أن حطت الخطايا والذنوب. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم نور وبيان وهدى تفرقون به بين الحق والباطل، وتسيرون إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وهذه هي التخلية، وهي تخليص الإنسان وتسليمه من الذنوب التي وقع فيها والتي حصلت له، فإنه يكون بتقوى الله عز وجل يحصل رفعة الدرجات وتكفير السيئات والخطايا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وقد جاء في القرآن الكريم بيان أن الأعمال الصالحة مطلقة أنه يحصل بها تكفير السيئات ورفعة الدرجات، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ذكر الفوائد التي ترتب على ذلك، قال: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها النار، ويدخلكم جنات تجري تحتها النار ومساكن طيبة في جنات عدن. فذكر تكفير السيئات الذي هو التحلية، ثم ذكر دخول الجنات التي فيها التحلية، وقال: يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري تحت النار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. فذكر تكفير السيئات ثم ذكر دخول الجنات، ذكر التحليه ثم ذكر التحليه. وهذه كلها من النتائج والفوائد التي تترتب على فعل الاعمال الصالحه. وعلى هذا فان الصيام لما شرعه الله عز وجل بين أن المقصود من ذلك وأن الفائدة التي ترتب على ذلك أن يتقي الإنسان ربه، وإذا اتقى الإنسان ربه كفرت عنه سيئاته وحطت خطاياه وظفر بالأجور والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن فوائد الصيام أجملها الله عز وجل بهذه الكلمة أو بهاتين الكلمتين: لعلكم تتقون. ومن المعلوم أن من الفوائد التي تترتب وهي ضمن التقوى أن الإنسان إذا صام فإن ذلك يجعله يجعل الشيطان ليس له عليه سبيل، لأن الشيطان يأتي إلى الإنسان عن طريق الشهوات، عن طريق الشهوات وترغيبه بها، وكونه يقدم على ما يعود عليه بالمضرة، والصيام يضعف القوة التي تجعل الإنسان يميل إلى الشهوات. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فوائد الصيام ضعف الشهوة، فالإنسان الذي لا يستطيع الزواج يصوم لأن صيامه يضعف شهوته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني من لم يستطع الزواج والشهوة تغلبه وعنده قوة شهوة، فإن العلاج هو أن يصوم، لأنه إذا صام حصل له يعني الضعف الذي يكون في الشهوة، ولم يكن للشيطان سبيل إلى إغوائه وإضلاله وإغوائه بأن يقع في المحرمات وأن يقع في الشهوات. فقد قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وحفت النار بالشهوات. والشيطان يأتي إلى الإنسان عن طريق الشهوات وعن طريق الشبهات، فإذا كان من أهل مبتعدا عن الطاعة ومتساهل في الطاعة جاءه عن طريق الشهوات، وإذا كان عنده شيء من الانحراف يعني في الفكر وفي الفهم جاءه عن طريق الشبهات. وكل من هذا وهذا من مرض القلوب، لأن أمراض القلوب تنقسم إلى قسمين: مرض شهوة ومرض شبهة، مرض شهوة ومرض شبهة. فمرض الشهوة هو ميل النفوس إلى الأمور المحرمة، ولهذا قال الله عز وجل في لأمهات المؤمنين: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما مرض الشبهة فهو الذي يأتي به الشيطان عن طريق إفساد عقيدة الإنسان وإفساد تصوره، وكما قال الله عز وجل: وإذا ما أنزل سورة فمنهم يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فمنهم يقول أيكم زادت أن فزادتهم أوهم السجود. وأما الذين في قلوبهم مرض أي مرض الشبهة فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وكذلك من فوائد الصيام كون الإنسان يحس بالظمأ وبالعطش، فيعرف أن من الناس من يظمأ ويعطش لقلة يده ولما في يده، فيكون ذلك حافزا له ودافعا له إلى أن يجود وأن يحسن إلى غيره. ولهذا فإن الناس في شهر رمضان يحصل منهم الإحسان، ويحصل منهم إطعام الطعام، ويحصل منهم الإحسان إلى الناس، وهذا من فوائد الصيام. وهذه من فوائد الصيام لأن فيه اتجاه المسلم إلى الإعطاء وإلى الإحسان والبعد عن شح النفس. وقد قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذه من الأمور التي تدخل تحت الفوائد المجملة التي أجملها الله عز وجل بقوله: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وهكذا بقية العبادات، فإن الله عز وجل أجمل فوائدها مثل الزكاة. الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالتطهير تخلية وتزكية تحلية، التطهير تزكية تحلية، والزكاة أو تزكية تحلية. وكذلك أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر. مكفرات، وهذه من فوائد العبادات، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر. وكذلك الحج، جاء فيه إجمال المنافع في قوله ليشهدوا منافع لهم، وحديث الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. منافع الحج كثيرة، منافع الحج كثيرة، يعني تتضح بأفعال الحج وبأركانه وواجباته ومستحباته وما يعني يكون فيها من ثواب ومن أجور عند الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن المسلم عندما وفقه الله عز وجل لأن يصوم هذا الشهر العظيم عليه أن يستذكر وأن يستشعر هذه الفوائد العظيمة وأن يحرص على تحقيقها وتطبيقها وتنفيذها، وأسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا لما فيه الخير وسعادة الدنيا والآخرة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.